بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام حياكم الله واهلا وسهلا فيكم وسعداء جدا بالتواصل معاكم من خلال حلقه جديده من برنامجكم اللي هو لكم لا شك عبر تلفزيون الوطن اللي هو في ضيافتهم. هذا البرنامج اللي يتسلل الى قلوبكم ان شاء الله بكل حب وكل تقدير من خلال الضيوف اللي احنا نكون في ضيافتهم. واليوم راح نكون مع شخصيه مميزه جدا. شخصيه تمتاز بالهدوء المطلق والخجل الجم من الأخلاق العالية تكاد تكون يعني تغريك في التودد إليها. هذه الشخصية أنعم الله عليها سبحانه وتعالى بجمال الصوت اللي يخليك تصغي وأيضا تخشع من خلال قراءته للقرآن، والله أنعم عليه في هذه النعمة عشان أيضا يقوم في خدمة قراءة القرآن وانتشار هذا القرآن الكريم من خلال حفظه وتجويده وترتيله. أيضا خذاله خط سير مميز من خلال الإنشاد في استغلال موهبة الصوت اللي الله سبحانه وتعالى من عليه فيها، وبالفعل أصدر العديد من الألبومات الإنشادية. سمعوها وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. وقال إلا صلاتي إلا صلاتي ما أخليها هي حياتي ذنتي عرفتوا طبعا اعزائي المشاهدين لا شك من خلال ما شفتوا ان ضيفنا راح يكون هو فضيلة الشيخ القارئ مشاري بن راشد العفاسي. شيخ مشاري احنا سعداء جدا في وجودك معنا في حلقة من حلقات برنامج في ضيافتهم وعلى تلفزيون الوطن بالتحديد، والطلعة احنا قلنا طلعة بحر وياك، واحنا سعداء جدا انك تكون معنا من خلال هذه الطلعة. انا اسعد صراحة، وانا اشكر صراحة تلفزيون الوطن والشيخ خليفه صراحه مشكور على اليخت لما درى ان احنا قاعد ندور يخت وقال لا تقصرون مع مشاري. صراحه اشكره صراحه على الاستضافه هذه، وانتم قلبتوا البرنامج صار مو في ضيافتهم وفي ضيافتكم صح. غيرنا حرف واحد ابد. احنا وياك واحد، انت هم ما راح تقصر، انت هم ما عدنا بتودينا الاستديو، هم ما عدنا بتودينا البيت صح. بتصير في ضيافتك لا تحاتي، اول الامر عندنا وثاني الامر عندك. في البدايه خلني ابارك لك حصولك على سفير السعاده، هذه جائزه مقدمه من مركز النبلاء برعايه الشيخ فريح الاحمد، فالف مبروك لك. الله يبارك فيك. مشكور. واكيد شكلت لك هذه الجائزه شيء طبعا، يعني لما يكون التكريم يعني من ديرتك له طابع خاص يعني وفرحة غير يعني عن اي تكريم برا ولا قصورا في احد. يعني حصلت على جوائز ثانية؟ اي نعم، حصلت على جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الاسلامي في مجال القرآن الكريم قبل العام، وكانت في البحرين مقدمة من رابطة الفن الاسلامي وجمعيه الاصلاح في البحرين. وكانت هم لها فرحه يعني خاصه وفريده ايضا من نوعها. يعني المسمى بالنسبه لي انا القران يعني يشكل لي يعني اهميه مختلفه يعني غير عن باقي انشطتي، غير عن القنوات، غير عن خدمه الاحفاظي، غير عن اي عمل اخر يعني. ما شاء الله. لا شك ودي ان الساده المشاهدين يعيشون هذه اللحظه اللي انت بلغت فيها في هذه الجائزه والجائزه اللي قبلها والجوائز اللي سبقت هذه الجوائز. اكيد هناك حصيله كبيره يمكن من الجوائز بنوره حصلت عليها، فشنو الاحساس والدافع اللي يكون من وراء هالجوائز؟ دائما كل جائزه تحصل عليها شو شكلك؟ والله الانسان لا شك انه يعني يحتاج نوع من التشجيع حتى يعني يساعد هذا على يواصل المواصلة في المسيرة والاستمرار. والإنسان يحتاج إلى شكر مرات، وإن كان الإنسان يعني الأصل أنه يعمل العمل لله عز وجل ما ينطر يعني جزاء ولا شكورة، لكن هذه لا شك أن طبيعة النفس البشرية تفرح بمثل هذه يعني الجوائز. نعم. طيب يعني خلنا ننتقل الآن شيخ مشاري إلى انطلاقاتك بداياتك. الكل يمكن يعني متشوق يعرف كيف بدأ مشاري العفاسي، متى توجه، بمن تأثر، كيف كانت انطلاقته بدايته؟ والله بالنسبة للتأثر والبداية وكذا، أنا أكثر مرة أقول أنا تأثرت باثنين من المشايخ الخضراء، الشيخ علي جابر رحمة الله عليه والشيخ محمد أيوب. تأثرت فيهم بقراءتهم، بتأثرهم في بما يقرؤون، التفاعل اللي يحصل والمزج بين جمال صوتهم مع يعني جودة الأداء والتجويد مع الخشوع، يعني صراحة قراء مميزين، يعني رحمة الله على الشيخ علي جابر والشيخ محمد أيوب موجود الله يذكره بالخير. نعم. طيب شيخ مشاري، ذكرت أنك أنت تأثرت في هذول الاثنين بشكل مباشر جدا، لكن السؤال اللي طرح نفسه هني، تأثرك فيهم كان بحت يعني بطريقة تقليد أو أمنة؟ هو بالبداية كان تقليد يعني بالبداية كان تقليد يعني، لكن بعدين خلاص تشكل. الحين لو بقلدهم ما أقدر الحين يعني خلاص تشكل الصوت على مشاري يعني. سمعت ان مشاري بطريقته خلاق، دائما يحاول يصل الى مرحله ابداعيه، وكل ما يصل طموحه لا يكتفي، لا يصل لسقف معين، يحاول دائما يبدع. فهل هذا الابداع اللي فيك او الطموح جعل مشاري العفاسي يقول انا بخلق مدرسه خاصه في مشاري العفاسي؟ والله انا ما افكر كذي، يعني انا افكر اني ابتكر اسلوب يخدم يعني هذا العمل الإسلامي ويخدم هذا الدين من خلال يعني طبيعة شخصيتي أصلاً شيء، يعني أحب كرياتيف شوية، أحب أني أبتكر أساليب جديدة. يعني الحمد لله كانت فكرة يمكن أذكار الصباح والمساء، شريط أذكار الصباح والمساء كانت فكرة فريدة يعني من نوعها، والحمد لله لقت صدى كبير وخدمت يعني يعني هذا الباب، وصار الإنسان يعني يشغل مثلا سايد A مثلا في الصباح وسايد B في المساء. هذا كان أول إصدار لك؟ لا، هذا إصدار يعني من عرض الإصدارات يعني الأولى. طيب تتذكر أول تسجيل سجلته؟ أكيد له أثر وما ينسي. أول شيء سجلته كان سنة 93، سجلت مع التسجيلات السرة وقتها، طبعا الحين ما في تسجيلات سره، ومع الاخ مشعل عطله ابو سالم، وله طبعا ابو سالم بصمته يعني في حياتي، يعني هو اللي كان يقول لي يا مشاري لا تقلد، يا مشاري تميز انت بشخصيه لك، انت عبر فيها عن اللي بداخلك. سجلنا 93 وكان في يعني صبغه الشريط كان فيها شويه تقليد وشويه، فما رضينا عن الشريط. كانت عبارة عن ختمة؟ لا، شريط واحد بس. فتأجل الموضوع إلى أن نزلنا في أول سنة نزل فعليا يعني سنة 96، وكانت هذه الانطلاقة مع أبو سالم أيضا يعني. وتوقفت على حد علمي إلى فترة وبعدين رجعت؟ لا، ما وقفت. من 93 96 كانت؟ إيه، وقفت من 93 إلى 96، لكن لما بديت 96 خلاص ما انطلقت الحمد لله. طيب سالفة المسجلة الصغيرة وروحة العيد، روحة المشترى الملابس العيد، يقول لك مشاري العفاسي كان يروحون يشترون ملابس العيد وهو يروح يركض ياخذ بطاريات ومسجلة صغيرة عشان ما تفوته ويسجل من الرادو في المسجلة. هذه ضمن متابعاتي للشيخ محمد أيوب بالذات يعني في ذيك السنة، سنة تقريبا 92 93 94، كنت أتابع الشيخ في صلاة التراويح حق ما نصلي إحنا بالكويت التراويح. تبدأ الصلاة في الحرم النبوي، فكنت أتابع يوميا بعد التراويح أروح أخذ مسجلتي وأسجل التراويح كل ليلة بليلتها. فمرات في الأيام أو في الليالي الأخيرة في ليالي رمضان لما نروح نشتري مثلا حق العيد ونتسوق وكذا، مسجلتي معي بالسيارة.